هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. أيا ليل حسبك ألا تكتفي، أدمنت فيك صمتي وقلة حيلتي، كنت لي قبلا أنيس وحدتي، وكنت لي دوما رفيق أنتي، أذقتني بجوفك مر خواطري، فرسمتك الآن كظلام حالك. فيا ليل إليك عني قد ضقت بك ذرعا ألا تنتهي، لي إليك رجاء بحق صداقتي، أن تحل أسري وقيد معصمي، دعني وشأني لأمسك ريشتي، لتلقى الحنين بين أناملي، فندنو شوقا صوب لوحتي، وأرسم وردا وظلا ونورا، وأرسم فجرا يضيء وجنتي. هكذا تعبر الأديبة الفنانة حياة العوامري عن نفسها بكلماتها في رحلة بحثها عن ذاتها، لكن هذه الكلمات ليست الطريقة الوحيدة التي تعبر بها الأديبة الفنانة عن نفسها، فقد اتخذت من الفن التشكيلي طريقا موازيا للبوح والتعبير. فنانتنا الأديبة وأديبتنا الفنانة هي الفنانة حياة العوامري، وبالرغم من أنها لم تدرس الفن التشكيلي دراسة أكاديمية، إلا أنها أبدعت بموهبتها الفطرية العديد من الأعمال التي تؤكد أنها فنانة مبدعة صاحبة نفس مرهفة حساسة تظهر واضحة في أعمالها. هي حاصلة على بكالوريوس التجارة، بدأت الرسم مؤخراً، علمت نفسها بنفسها واشتركت في عدة مسابقات للرسم مما أدى إلى تطورها الفني. بدأت برسم الطبيعة الصامتة، ثم انتقلت لخطوة أخرى هي رسم البورتري. كان رسم البورتري بالنسبة للفنانة حياة العوامري تحدياً كبيراً في البداية، كي تصل إلى رسم البورتريهات بنسبها الحقيقية وصورتها القريبة إلى الأصل. وتعاملت الفنانة في مسيرتها الفنية القصيرة مع خامات عديدة مثل الرصاص، الإكريليك، الفحم، السوفت باستيل والزيت. ولأن الفنانة الأديبة حياة العوامري تعيش الفن حالة تملك عليها حواسها، فإن كل الحواس تتفاعل، فحين تخط يداها لوحاتها التي تعبر عنها تستلهم منها أبياتها الشعرية، أما حين تسبق الكلمات في التعبير عن الحالة الشعورية وتتبلور هذه الكلمات في شكل مقطوعة أدبية، وتنساب الكلمات رقراقة طيعة، حتى إن الفنانة حياة العوامري تتعجب من هذا الإلهام، كيف أتى لها وكيف أملى عليها هذه الكلمات، فإنها تجد نفسها تمضي مختارة لتعبر عن الكلمات باللون والفرشاة في شكل لوحة. وهكذا يتبادل القلم والفرشاة أسبقية التعبير، لكن كل منهما يحتفظ لنفسه بأسلوبه وطريقته الخاصة في التعبير بأجمل طريقة عن الحالة التي تريد الأديبة الفنانة حياة العوامري أن تجسدها. هي تشعر بسعادة غامرة وسط ألوانها ولوحاتها، وكم تمنت لو أن العالم كله يختفي من حولها لتظل في عالمها الخاص. أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة لا يزول، هو جاذبية غامض يستدرج المعنى ويرحل حين يتضح السبيل، هو خفة الأبدي في اليوم، أشواق إلى أعلى وإشراق جميل. وكما تتراوح حياة الإنسان بين الهدوء والثورة وبين السعادة والحزن، كذلك تتهادى الكلمات وتتقافز وتتمايل الفرشاة بألوانها الزاهية، أو تستكين وتهدأ بألوانها الباردة، أو تثور بألوانها الساخنة. المهم أن تحمل كل لوحة من لوحات الفنانة حياة العوامري تعبيرا صادقا عن نفسها، أو هي خطوة للوصول إلى أعماق الذات، أو للبحث عن خبايا هذه النفس التي تجد في الإبداع الأدبي والفن التشكيلي متنفساً لها ومتكئاً للراحة وعلامة من علامات الطريق. في بداية هذا الطريق الفني نجد البورتريهات المرسومة بالرصاص لشخصيات شهيرة، استطاعت فيها الفنانة أن تفوز في التحدي الذي بدأته مع نفسها بالوصول في هذه البورتريهات إلى النسب الصحيحة لملامح أصحابها، وجاءت لوحة سحر النوبة تجسيدا للملامح النوبية السمراء الجميلة الدقيقة لوجه يشي بطيبة قلب صاحبته، كما هي قلوب أصحاب أهل النوبة، مع إضفاء جمال من نوع آخر على لوحة، وهو جمال الألوان الزاهية التي يشتهر بها أهل النوبة. أما لوحة حاملات الجرار فقد لعبت فيها الألوان أيضا دورا محوريا لتأكيد تناسق أجساد حاملات الجرار لإظهار ثبات الجرار فوق رؤوسهن رغم تمايل أجسادهن دون حاجة لتحديد ملامح الوجه. وتأتي لوحة إيقاع السكون لتسمعنا فيها الأديبة الفنانة حياة العوامري ذلك التناغم بين إيقاع حركة الكون ممثلة في السحب المتحركة أو في ضوء متحرك كصواعق البرق، وبين سكون ذرات ذلك الكون متمثلة في الجبال الراسيات التي برغم علمنا بثباتها إلا أنها في اللوحة تتمايل، وكأن الفنانة أرادت أن تقول لنا إن الجبال التي نراها ثابتة راسية ساكنة لها إيقاعها الداخلي الذي يتناغم مع حركة الكون. وجاءت اللوحة بالأبيض والأسود لتشي بأن تناغم إيقاع الكون لا يأتي من تمازج ألوانه بقدر ما يأتي من تناسق الإيقاع الداخلي لكل الكائنات مع بعضها البعض. هو شامة في الضوء تومئ حين يرشدنا إلى الكلمات. باطننا الدليل هو مثل أغنية تحاول أن تقول وتكتفي بالاقتباس من الظلال ولا تقول. وللفنانة حياة العوامري تجربة إبداعية من المدرسة التجريدية جاءت تحت عنوان حنين امرأة. ولأن اللوحة من المدرسة التجريدية فنحن لا نرى امرأة بشكل واضح كامل، وإنما نرى خطوطا متماوجة متمايلة ترسم ما يشبه رأس امرأة، ويتشكل جسدها بشكل منحن لا يجعله واضحا، وحولها تتشكل الخطوط لتكون شكل قلب. نشعر في هذه اللوحة بحالة خاصة جدا من الانكسار الذي يؤدي للتمحور حول الذات، وكأن هذه المرأة تحتمي بنفسها بالالتفاف حول ذاتها من تقلبات الحياة، ومع ذلك فإنها تحن إلى ذاتها أو تحتمي بذاتها. ألوان اللوحة التي يغلب عليها البرتقالي والأصفر والأخضر والبني والأحمر والأبيض توحي بكل هذه المشاعر التي تنتاب الإنسان وهو يتدفأ بنفسه ويتدثر بذاته. وأتوقف أمام لوحة لغز التي تقدم لنا فيها الفنانة حياة العوامري حل اللغز بأكثر مما تقدم لنا اللغز نفسه. فاللوحة عبارة عن وجه امرأة جميلة يغطي شعرها نصف وجهها، نصف الوجه الظاهر يشي بجمال المرأة ونصفه المخبأ خلف شعرها يثير التساؤلات عما تخفيه تحت خصولات شعرها التي جاءت بألوان مبهجة كالأزرق والأخضر والأحمر، وهي بالطبع ألوان لا تنتمي للحقيقة. وعن ذلك اللغز تقول الفنانة: هناك دائما جزء من حياة المرأة خاص بها لا تريد أن تطلع عليه أحد، فهو سريرتها التي تحب أن تحتفظ بها لذاتها، لذا يقولون عن المرأة إنها لغز. أما الجزء الظاهر فيعبر عن جمال المرأة وحبها للحياة وبهجتها، وهذا ما تظهره الألوان المبهجة في أخص خصوصيات زينة المرأة وهو شعرها. ولكن ليست الحياة هكذا دائما جميلة بالنسبة للمرأة، وإنما تنتابها حالات من الصراخ وهي تبحث عن نفسها وسط ضجيج الحياة، لتأتي لنا الفنانة بلوحة أبحث عني، وهي لوحة معبرة جدا عن تلك الحالة الثورية التي تجتاح العقل، حيث استبدلت الفنانة حياة العوامري برأس المرأة مجموعة من الألوان المتناثرة، نصفها الأيمن من الألوان الساخنة الملتهبة لتعبر عن ضجيج الحياة وصخبها، ونصفها الأيسر من الألوان الهادئة التي تعبر عن أنوثة المرأة. وجاء الجسم والملابس باللونين الأبيض والأسود لنفهم أن حالة الصراع تأتي من العقل، من الرأس وليس من الجسد. أعجبتني لوحتان للفنانة حياة العوامري، إحداهما بالأبيض والأسود وأسميتها ابتهال، وهي لمشهد جانبي لفتاة تظهر عليها ملامح البراءة والخشوع وهي ترفع عينها إلى السماء وكأنها في حالة تضرع وابتهال. يلعب الضوء والظل دورا عبقريا في هذه اللوحة، حيث أعطى لنا الضوء الأبيض الواقع على نصف وجه الفتاة كل معاني الطهر والشفافية، متضادا مع اللون الأسود المتمثل فيما يشبه الطرحة التي تخفي جزءا من جانب الوجه. أما اللوحة الثانية فهي بالألوان، وأسميتها ينبوع الحياة، وفيها تجسد الفنانة حياة العوامري نوعا من السعادة ينبع من الإحساس بالبساطة والفطرة والعودة إلى أيام الطفولة البريئة. هو ذلك النبع الصافي الذي نعود إليه لنرتشف منه السعادة، إنه ينبوع الحياة. هي حالة تتمنى الفنانة أن تعيشها دائما، حيث تجسد الفنانة طفلة جميلة، ورغم أننا لا نرى ملامح وجهها لكن جمالها ينبع من شعرها المنساب على كتفيها، ومن ألوان ملابسها الزاهية الجميلة، ومن حركتها الرشيقة. ينبع جمالها من صفائها الذي أتعجب كيف استطاعت الفنانة أن توحي لنا به. ينبع جمالها من تناغمها مع الطبيعة الخلابة الساحرة من حولها، متمثلة في نهر النيل الذي ينساب رقراقا متهاديا خلف حقل وأمام حقل من الخضرة اليانعة، بينما ترفع الفتاة يديها وهي تحمل جرة الماء، وهي تفرغ آخر قطرة ماء فيها لتملأها من جديد، لتضعها بجوار جرتين ملأتهما بماء الحياة. في النهاية أصدقائنا، فإننا أمام أديبة فنانة مبدعة متميزة، يمينها في عالم الأدب ويسارها في عالم الفن التشكيلي، وما أروع أن يمتزج العالمان. أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة لا يزول، هو جاذبية غامض يستدرج المعنى ويرحل حين يتضح السبيل، هو خفة الأبد في اليوم، أشواق إلى أعلى وإشراق جميل. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنيتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.